أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله جهنم، أولئك هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله جهنم، أولئك هم الخاسرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، بعدما بين جل وعلا في الآيات السابقة عبادتهم وعملهم البدني وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تقربهم في عبادتهم البدنية المكاء والتصدية، وعملهم المالي تقربهم في عبادتهم المالية أنهم يتقربون في إنفاق أموالهم ليصدوا الناس عن سبيل الله. فالمال الذي أعطاهم الله جل وعلا استعانوا به على الصد عن سبيله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الكفار ينفقون أموالهم من أجل أن يقفوا في طريق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويصرف الناس عن الإيمان به. وما هو سبب نزول هذه الآية؟ قيل إنه لما رجع أبو سفيان ورجعت قريش من وقعة بدر مهزومين مغلوبين ذليلين مندحرين، مشى بعضهم عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وجماعة ممن فقدوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم في معركة بدر الكبرى، مشوا إلى أبي سفيان وإلى من له تجارة في هذا العير، فقالوا لهم: إنكم رأيتم ما صنع محمد وصحبه بآبائكم وإخوانكم وعشيرتكم، فلو أنكم بذلتم هذه الأموال وهذه العير للاستعانة بها على حرب محمد لعلنا نصيب منه ثأرنا فنقتل منهم مثل ما قتلوا منا. فوافق أبو سفيان وأهل العير كلهم وافقوا على أن يبذلوا هذه العير بكاملها لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقيل نزلت في المطعمين الناس في موقعة بدر، وكانوا 12 رجلا، المطعمون 12 رجلا، كل واحد منهم يذبح لكل واحد منهم يوما ينحر فيه 10 جزر، 10 من الإبل يذبحها يطعم الكفار الذين خرجوا لبدر، وهم 12 رجلا. وأسلم من هؤلاء اثنان، العباس بن عبد المطلب لأنه كان من المطعمين الذين يطعمون الكفار في موقعة بدر لأنه كان معهم، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وحكيم بن حزام كان كذلك من المطعمين يوم بدر. فأهل الثرى من قريش التزموا بإطعام الجيش، وهم هؤلاء الاثنى عشر التزموا بإطعام الجيش بأن على كل واحد منهم يوما يطعم ينحر عشرا من الإبل لإطعام الجيش. فأنزل الله جل وعلا فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا منهم، لأنه ليس كل المنفقين استمروا على كفرهم، فاثنان منهم أسلموا، العباس بن عبد المطلب وحكيم بن حزام رضي الله عنهما. والذين كفروا منهم إلى جهنم يحشرون. وقيل نزلت هذه الآية في أبي سفيان، وذلك أنه استأجر 1000 رجل ليخرجوا معه لقتال محمد صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد. استأجر 1000 رجل غير من تبرع معه للخروج، فأخرجهم على نفقته وأنفق عليهم الشيء الكثير من الذهب، أنفق عليهم 40 أوقية من الذهب. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وعلى كل سواء كان سبب نزولها في المطعمين يوم بدر أو في أهل العير الذين بذلوا عيرهم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، أو في أبي سفيان الذي بذل الأموال الكثيرة في موقعة أحد لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، فالعبرة كما قال المفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، فهي إخبار من الله جل وعلا بأن كل من أنفق ما له للوقوف في وجه الدعوة المحمدية فإن نفقته هذه ستكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة، وسيغلب وينهزم، لن ينفعه هذا الإنفاق. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين كفروا ينفق أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. يتحسرون بسبب هذا الإنفاق لأنه خسارة في المال ونتيجته سيئة، ويشترون به العذاب. وهكذا كل من أنفق شيئا من ماله للصد عن سبيل الله فإنه يشتري هذا الإنفاق نار جهنم. ليست خسارة مالية فقط، الخسارة المالية لا يحبها المرء، فما بالك إذا كان يشتري يدفع دراهمه بشيء يعود عليه بالخسارة غير خسارة الدراهم، أشد من ذلك. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. والفاء هنا في قوله جل وعلا فسينفقونها واقعة في خبر، لأن اسم إن أين هو؟ إن الذين كفروا، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أين خبر إن؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فالفاء هنا واقعة في خبر إن. ولما هل يقع في خبر إن الفاء؟ لأن الموصول تضمن معنى الشرط، تضمن معنى الشرط، فجاءت الفاء في الخبر الواقع كأنه جواب للشرط. ينفقون أموالهم يعني يبذلونها، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. ما معنى كلمة يصدوا؟ يعني يمنعوا ويقفوا في وجه الدعوة إلى الله، والمراد بسبيل الله الإسلام. ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا الناس عن الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يعني لن ترد عليهم، ستنفق وتذهب عليهم. ثم بعد هذا الإنفاق أهي خسارة مالية فقط؟ لا، بل مع الخسارة المالية تكون حسرة وندامة يتحسر عليها، يذهب ماله ويأخذ هذا المال الذي أذهبه، يأخذ نار جهنم الندامة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. إذا أنفقوا هذه الأموال وأكثروا وبذلوا، هل سيغلبون وينتصرون؟ ولو أنه في سبيل الشيطان، هل يحصلون على شيء في الدنيا؟ لا، لن تحصل لهم الغلبة مع بذلهم وإنفاقهم ثم يغلبون. ينفقون الأموال مهما طالت، وتكون النتيجة أنهم يغلبون وينهزمون، ينهزمون في الدنيا ويخسرون في الآخرة. ثم تكون عليهم حسرة، يتحسرون بسبب إنفاقهم هذه الأموال. وقد تكون هذه الحسرة في الدنيا لمن آمن منهم، يتحسر كيف ينفق ماله في الصد عن سبيل الله وفي الوقوف في وجه الدعوة المحمدية، كمن أنفق في ذلك كالعباس، أنفق الصد عن سبيل الله ومن الله عليه بالهداية وأسلم. وحكيم بن حزام كان منهم، وأبو سفيان كذلك كان ينفق الأموال الطائلة للصد عن سبيل الله ثم أسلم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا هل هم السابقون؟ لا، الذين استمروا على كفرهم من أولئك المشار إليه سابقا، لأنها سواء كانت في المطعمين أو في أبي سفيان أو في أهل العير، كلهم فيهم من آمن. إذن ليسوا هم السابقين كلهم، وإنما والذين كفروا منهم، يعني استمروا على كفرهم. والذين كفروا من هؤلاء الذين ينفقون أموالهم، أي ماتوا على كفرهم، لأن المرأة قد ينفق ماله صد عن سبيل الله ثم يمن الله على هداية فيهتدي ويؤمن، فلا يكون متوعدا بالنار. وإنما المتوعد النار من المنفقين صد عن سبيل الله من استمر على كفر ومات عليه. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، والحشر هو الجمع، يعني يساقون إليها ويجمعون فيها. ليميز الله الخبيث طيب ويجعل الخبث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله جهنم أولئك هم خاسرون. ليميز الله الخبث من الطيب. قد يقول قائل: يا ربي، هذه الأموال التي أنفقها وبذلوها للصد عن سبيلك أليست منك؟ وأنت الذي أنعمت بها عليهم وأعطيتها إياهم. والجواب أن يقال: بلى، ولله في ذلك حكمة، يعطي الله العبد المال ليختبره في هذا المال الذي أعطاه، هل ينفقه في سبيل الله ويستعين به على طاعة الله ويصل به رحمه ويحسن به على من يستحق الإحسان، فيتميز بأنه طيب ويأجره الله جل وعلا على عمل ذلك، وليتميز من يعطيه الله جل وعلا المال فيستعين به على معصية الله ويستعين به على الفواحش والمنكرات ويستعين به على الصد عن سبيل الله والوقوف في وجه الدعوة المحمدية. فالله جل وعلا هو الذي أعطاهم المال، وأعطاهم هذا المال لحكمة يريدها جل وعلا ليختبر هذا وهذا، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فمن طلب ما عند الله فالله عنده أجر عظيم، ومن اغتر بالمال والولد واستعان بالمال لمعصية الله وتكبر بأولاده واستعان بهم على المعصية أو لم يقم بما أوجب الله عليه نحوهم فقد خسر في هذه الفتنة وهذا الإحان. فكأن اللام لام التعليل، ليميز الله الخبيث من الطيب. أعطى الأموال هؤلاء وهؤلاء، أعطى الأموال للطيبين والفجار والكفار، لأن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن الله جل وعلا يعطي من يحب ومن لا يحب. ليميز الله الخبيث من الطيب، والله جل وعلا يعلم أزلا من الطيب ومن الخبيث، يعلم ذلك جل وعلا قبل أن يخلق الخلق، يعلم طيب منهم والخبيث، لأن علمه سبحانه وتعالى أزلي يعني قديم محيط بكل شيء، ولكن ليظهر عملهم الناس وليظهر ظهورا يستحقون عليه ثواب والعقاب. الله جل وعلا لا يتجدد له علم بالنسبة لخلقه بأنه لا يعلم ماذا يعمل هذا فيختبره هل يطيع أو يعصي، هو يعلم جل وعلا أزلا أن هذا سيطيع وسيكون من أهل الجنة، ويعلم هذا أزلا بأنه سيعصي ويكون من أهل النار، يعلم جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ولكن هذا الابتلاء والامتحان من أجل أن يظهر عمل المطيع ظهورا واضحا وليظهر عمل العاصي ظهورا واضحا يستحق عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا اقتضت حكمته أنه لا يعاقب امرأ بعمل لم يعمله، لا يعاقب عبدا بعمل لم يعمل، لا يعاقبه عليه وهو لم يعمل، وهو يعلم جل وعلا أنه سيكون كذا أو سيكون كذا، سيكون تقيا أو فاجرا. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز جل وعلا ليفرز هؤلاء من هؤلاء، أعطى هؤلاء الأموال وأعطى هؤلاء الأموال، هؤلاء سخروا أموالهم للدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والإنفاق في كل وجه يحبه الله جل وعلا فتميز وظهروا، وآخرون أعطاهم الله الأموال فاستعانوا بها على معصيته وعلى الصد عن سبيله وعلى الوقوف في وجه دعوته فتميز هؤلاء من هؤلاء. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يكون بعضه فوق بعض متراكما، وماذا تكون النتيجة؟ سيكون نار جهنم فيجعله في جهنم. أولئك من هم؟ هم الخاسرون. الخبيث الذين عملوا الأعمال الخبيثة هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أموالهم وخسروا أهليهم، خسروا الدنيا والآخرة، ما استفادوا من الدنيا وفي الآخرة مآلهم إلى جهنم، لأن الذي يربح الدنيا من هو؟ الذي يعمل فيها صالحا، من عمل في الدنيا صالحا ربحها واستفاد منها، زرع زرعا نفعه وحصده وجنى ثمرته، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع في الدنيا خيرا حصده فاستفاد من الدنيا وفاز في الآخرة، ومن عمل في الدنيا شرا حصده أخذ نتيجة عمله، فهل استفاد من الدنيا؟ لا، بل خسرها وخسر الآخرة والعياذ بالله في نار جهنم. أولئك هم الخاسرون الذين خسروا دنياهم لم يعملوا فيها خيرا وخسروا آخرتهم فصار مآلهم إلى النار والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.